جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يذادون عن الحوض, هل المراد بالإحداث في الحديث هي البدع أم غيره؟ قد يكون ردة عن الإسلام, لأن منهم من ارتد, فيه بعض الطوائف بعض القبائل ارتدوا لما توفي عليه الصلاة والسلام, ولذلك حاربهم أبو بكر رضي الله عنه. فمن رجع إلى الدين وثبت نجا وأفلح, ومن بقي على ردته فهو عياذ بالله من أولئك. وأهل البدع الذين خالفوا لم يكونوا من هذه الفرقة الناجية, فقد يكون من هؤلاء والله أعلم. المهم أنه لا يشرب من الحوض إلا من نجا. هل ورد أن صالح حوضه ضرع ناقته؟ ما سمعت بذلك يعني نصا أعتمد عليه, فالله أعلم. المهم له حوض, سواء حوض ناقته ولا غيره, فهو حوض كغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول السائل, حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه إذا قام الرجل من مجلسه فليسلم فليست الأولى بحق من الثانية, هل يشمل هذا الحديث عندما يكون المصلي بعد الصلاة يسلم على من بجواره؟ أما التزام بعض الناس السلام لمن عن يمينه وعن شماله اعتقادا بأن ذلك سنة بعد كل صلاة, فهذا لم يرد به دليل. أما السلام في الأصل هو سنة, ومن أسباب قوة الإيمان والمحبة والتعارف بين المؤمنين. والله لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا, ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتم وتحببتم, أفشوا السلام ما بينكم. لكن كونك تلازم دائما كل ما سلمت وصلى سلمت عن يمينك وعن شمالك تعتقد أن ذلك سنة, فلا. يقول السائل, تبليغه تعريف صحيح؟ هذا تعريف هو المشهور، لكن على التعريف الثاني أبلغ وأعم، لأن ما دام من العلماء ورثة الأنبياء يبلغون شرع من كانوا تبعا له من الرسل، فإذا كانت مهمة العلماء فالأنبياء من باب الأولى، فهم يبلغون شرع من كان قبلهم، وقد يوحي الله إليهم أمور تخصهم لكن ما يأتون بشرع جديد. يقول السائل: عندما أحرم في غالب الصلوات يأتيني تفكير فيما مر علي اليوم أو قبله، بماذا تنصحونه؟ استعذ بالله من الشيطان. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان إذا سمع الأذان هرب وله ضراط، لأنه ما يريد أن يسمع ذكر الله، ثم يأتي حتى يشغل من أراد يصلي نافلة، فإذا أقيمت الصلاة هرب، فإذا كبر في الصلاة رجع، ثم حاول أن يحول بينك وبين قلبك، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، يذكرك أمور قد يكون مالك فيها أي شغل ولا علاقة بشيء، إذا خرج من الصلاة فإذا أنت ضايع، لا حصلت شيء ولا حفظت على صلاتك، فاحذره بقدر المستطاع، احذره بقدر المستطاع. يقول السائل: هل من به مرض الأملاح أن يمتنع من شرب ماء زمزم، خاصة إذا كان في مكة العمرة؟ ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم كله خير وبركة، ما يضر إن شاء الله أبدا، ما نفع ما ضر. حسن الله عليك، هل تجوز قراءة سورة الكهف بعد صلاة الجمعة؟ الأولى أن تقرأها قبل صلاة الجمعة، السنن التي ذكرت والله أعلم، فالأفضل أن تؤدى قبل صلاة الجمعة. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وتحري الساعة على ساعة الإجابة، هذا تحافظ عليها اليوم كله، لأن ما حددت الساعة، وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يومها وليلتها ليس لها حد ولا عد. وأما السنن التي ذكرت جمعة من قراءة السورة سورة الكهف أو التبكير أو الاغتسال أو الطيب أو السواك، هذا معروف أنه قبل صلاة الجمعة. أحسن الله لك، أحسن الله عليك. لمن أراد أن يحصل الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، هل يلزم أن يكون في المسجد؟ أما الحديث فهو يقول فيها ساعة لا يوافقها عبدا قائما يصلي، فيسأل الله خيرا لا أعطاه. فبعض العلماء يرى أنها آخر النهار بعد العصر، فلما تناقشوا فيما بينهم أحد الصحابة الظاهر لأنه أبي بن كعب وأبو هريرة، قال أبي إني لا أعرف تلك الساعة إنها بعد العصر، قال إنها ساعة ليس فيها صلاة، قال ألم يقل عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ معناه أنك تجلس بعد العصر تسبح وتهلل وتدعو وتستغفر حتى تغرب الشمس، هذا حسب ما يعتقد وما يظن، لأن الله عز وجل لم يعينها ولم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل نجتهد في اليوم كله، ولذلك الأقوال فيها كثيرة والله أعلم، مثل ما أخفى ليلة القدر، مثل ما أخفى اسمه الأعظم عز وجل حتى نسأل الله بأسمائه كلها. يقول السائل: إذا كان في سفر على السيارة، هل له أن يتنفل في السيارة، خاصة إذا كانت السيارة في غير جهة القبلة؟ كيف لا تتنفل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على بعيره حيثما اتجه به، حيثما اتجهت راحلتك اقتدي بنبيك، تتنفل ولو لم تستقبل القبلة، إنما الفرض هو الذي لا بد أن تنزل على الأرض وتصليها تجاه القبلة، خاص في السفر حتى في الحضر. نعم، حتى في الحضر. في الحضر ما عندي دليل، أنا أسمع بعض الناس ما أدري عاد من أين جاءوا أنك لو صليت النافلة وأنت في السيارة وجاي للحرم أو ذاهب إلى أي مكان في البلد يجوز، أنا ما عندي دليل في هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على محمد.